ربنا نجني وأهلي مما يعملون. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب لك المرسلين إذ قال لهم شعيب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين